كيف أنهم صدقوا واجتنبوا الكذب، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد من الناس، كما أخبر المعصوم إن كذبا عليه ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يروي الحديث عبد الله بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أنه كان يقول أباه لما عمي وفقد البصر فيحدث أن أباه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يغزو الروم أعلم صحابته بالوجه الذي يتوجه إليها، وهذا الأمر كان نادرا في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة كنا بغيرها لتكون المفاجأة، وهذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا هذه الغزوة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالوجهة، لأنها غزوة العسرة، سفر طويل وعدو ذو عدد غفير، فيجب عليهم أن يعلموا حقيقة الأمر حتى يعدوا للأمر عدته ويستعدوا له حق الاستعداد. وبالفعل بدأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعدون لتلك الغزاة، غزوة العسرة، غزوة تبوك، وبدأوا يستعدون وساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت يدعو إلى الراحة والدعاء، حيث طابت الثمار في المدينة وأصبح جوها في غاية الجمال، بينما الصحراء التي سيسيرون فيها هي نار مشتعلة، فكثير من أولئك الذين دب النفاق في قلوبهم مكثوا في المدينة ولم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الذين تخلفوا عن رسول الله قرابة 80 رجل، وكان منهم هؤلاء 3 من الصحابة الصادقي الإيمان، ولكنهم تخلفوا لأمور منها أنهم تكاسلوا عن الخروج والاستعداد لأول الأمر، فكان كعب بن مالك يقول أستعد غدا بل أستعد بعد غد، فأحوال المدينة تدعو الإنسان ألا يستعد وألا يخرج أصلا. وكان كعب كما يخبر عن نفسه أنه لم يكن في غزوة من الغزوات مستعدا مثل هذه الغزوة، فهو لم يملك أبدا راحلتين إلا في هذا الوقت، وكان في عنفوان الشباب بعكس صاحبيه اللذين بلغا من الكبر عدية، فيقول غدا أستعد فأنا قوي على السير وسألحق بهم إن شاء الله. مر يوم وثاني وثالث حتى انفلت الغزو وصار النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعيدا بعيدا، تخلف كعب بن مالك وصاحباه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن كعب. وفي حديث كعب أن عدد المسلمين كان كثيرا، وأي إنسان يتخلف عن الغزو ويختبئ ولا يظهر قد لا يعلم إلا إذا نزل الوحي، إذ لم يكن هناك كتاب أو ديوان يسجل الجند بين يدي رسول الله. فسار النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل تبوك وهو جالس مع أصحابه في خير حال، لأن الله قذف في قلوب الأعداء الرعب وفروا هاربين، ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عنة، وإنما دب الرعب في قلوب الدنيا كلها من جيش المسلمين. وفي هذا اللحظة وفي هذا الحال وفي هذه اللحظة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما فعل كعب بن مالك. فقال رجل: يا رسول الله، ما خلفه إلا الكسل والنظر في عطفيه والانشغال ببرده وملابسه. يا رسول الله، كعب بن مالك مش فاضي للكلام دوت. طابت الثمار وجلس بين أهله ونسائه. فقال معاذ بن جبل، واسمع، لأنه تربية من؟ تربية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال له: يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال معاذ لأخيه: اصمت، فبئس ما قلت. درس إن أنت ترد غيبة إخوانك. بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد بعد 40 يوما، بعد 40 يوما، وجلس بعدها 10 أيام، أي 50 يوما، وقد فرض المقاطعة العامة لهؤلاء الذين تخلفوا عنه. قلنا في حدود 80 جاء معظمهم منافقين وحلفوا بين يدي رسول الله أنهم ما تخلفوا عنه إلا لمرض أو علة أو أسباب اخترعوها وأكاذيب اختلقوها. فقبل النبي على نيتهم واستغفر لهم وأوكل أسرارهم إلى عالم الأسرار سبحانه. إلا الثلاثة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أولئك الصحابة الكرام، تخلفوا عن رسول الله، نعم، ولكن بلا عذر. فجاء كعب بن مالك وجلس بين يدي رسول الله وقال له النبي: تعال. وتبسم له تبسم المغضب، يظهر ذلك في وجه النبي جليا، وقال له: ما خلفك؟ قال: يا رسول الله، لو جلست بين يدي ملك من ملوك الدنيا، أنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاني يا رسول الله قدرة على الجدال، وقد أعطيت جدلا، وأستطيع أن أخرج من بين يديه بكلام مزين مزخرف وكذب أختلقه، ولكن يا رسول الله هل أكذب عليك؟ فما أنا إلا وقت يسير وينزل الوحي ويفضحني يا رسول الله. يا رسول الله، تخلفت بلا عذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله في شأنك، اذهب. خرج خلفه بعض بني سلمة قومه، فقالوا له: ما فعلت يا كعب؟ هل لا فعلت كما فعل أصحابك الذين تخلفوا مثلك بالـ80 وتعتذر بأي عذر لرسول الله، ويكفيك استغفار رسول الله لك؟ النبي كان هيستغفر لك. فسأله: هل فعل مثل ما فعلت أحد من قبلي؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرار بن ربيعة. قال: ونعم الرجلان، هؤلاء من أصحاب بدر. الله أكبر. لا، فكان له فيهما أسوة وقدوة وسلوى، وقال: والله لا أعود وأكذب وأكذب نفسي. وعاد إلى بيته، والناس كلهم في حصار لهؤلاء، مقاطعة تامة لحكمة علية من عند الله تبارك وتعالى. مفيش حد يكلمهم، أهلهم أنفسهم لا يلقون عليهم السلام ولا يردون لهم سلاما، حتى زوجته التي في بيته تقوم بخدمته لا ترد عليهم السلام ولا تكلمه. إلى أن جاء اليوم 40، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يعتزلن هؤلاء الثلاثة، وبالفعل اعتزلن أزواجهم إلا زوجة مرارة، وكان رجلا كبيرا في السن، فذهبت إلى رسول الله. رسول الله واستأذنته أن تخدمه وأن تبتعد عنه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته، فكان رجلا كبير السن. وظلت هذه الحال حتى أن كعب بن مالك في يوم من الأيام مر على ابن عم له وقال له السلام عليك ورحمة الله، فلم يرد عليه السلام، فقال له أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما ردش عليه. فقال له الثانية والثالثة أنشدك الله، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فنظر إليه وقال الله ورسوله أعلم. يقول كعب فكانت هذه في نفسي أشد أن أنت تكون على علاقة طيبة مع الله وصلة طيبة مع الله وهناك من يظن أنك على سوء. هذه عند المؤمنين كبيرة، أن بعض الناس يقول لك وأنا هستفيد إيه من الناس؟ يا عمي اللي مش عارف الصورة بتاعتي يعني كذا. لا لا يا إخواني، فأنتم شهداء الله في الأرض. الإنسان هيشهد على أخيه الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الأولى وجبت له الجنة والثاني وجبت له النار. فلا بد أن يكون المسلم ذو هيئة طيبة أمام الناس، وهذا نابع من السريرة من القلب الصافي الذي بداخله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في تلك اللحظات وفي هذه الأيام التي ضاقت الأرض على هؤلاء الأخيار وضاقت عليهم أنفسهم، خلاص الأمور بلغت الذروة، امتحنهم الله واختبرهم الله باختبار آخر. أن ملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك برسالة وقال له فيها لقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وما جعلك الله في دار مهانة. أنت رجل عزيز، أنت رجل كريم، فالحق بنا نواسيك بالمال وبالصحبة. إذا كان أصحابك هجروك عندنا خير صحبة، إذا كانت زوجتك هجرتك فعندنا النساء تزوجك ما تشتهي. فالحق بنا نواسيك، أي نواسيك. فقال كعب اسمع إلى الإيمان الصادق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال وهذا أيضا من البلاء، أي من الابتلاء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرني فيه أو به. لأن بعض الناس بيمتن على الله، والله العظيم أنا تمام الحمد لله، وبمجرد أن تأتيه الفرصة وفيها معصية الله يسارع. لكن كعب بن مالك قال وهذا أيضا من البلاء، ثم تيممت التنور فسجرته. يعني الجواب اللي هروح بيه لملك غسان ويدخلوني بيه على الملك ولعت فيه، احرقته، لان النار التي تلتهمه بداخله نيران اضعاف مضاعفه لا يطفئها الا رضا الله والعفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل اشترى ما عند الله بالصدق، كيف يشتري دنيا بترك دينه وترك رسوله وترك إخوانه؟ ثم مرت الأيام وعند اكتمال الخمسين يوما نزلت البراءة، أن الله سبحانه وتعالى تاب على هؤلاء الثلاثة الصادقين. فانطلق الصحابة إليه يبشرونه، فكان يصلي فوق سطح بيته فخر لله ساجدا وأعطى الذي بشره ثوبه الذي كان لا يملك غيره، ثم استدان أو اقترض ثوبا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه قبل بين يدي رسول الله وقدميه وقال: يا رسول الله، هل هي من عندك أم من عند الله؟ فقال: هي من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول كعب: لم يمر علي يوم أسعد الأيام التي مرت علي منذ أن ولدتني أمي هو ذلك اليوم الذي تاب الله علي وعلى إخواني لأجل الصدق. ولذلك الآية تقول مبدأ عام للناس جميعا في حياتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق منجاة، الصدق ينجي، والكذب لا شك أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. فيش مؤمن يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بالآخرة ويؤمن بالحساب ثم يكذب. وأشق الكذب أن تكذب على الله وعلى رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إيمانك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب أمراضنا وأسقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش الأنبياء ومنزلة الشهداء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أخرجنا من هذا المكان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.